قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. لماذا؟ لأن المقصود أن تضبط ماذا؟ أن تضبط هذا العلم وتفهمه في يعني في قلبك وتعقله وتفهم المراد منه. فبالمذاكرة يتضح لك من الفوائد ما قد يعني كانت خافية عليك. وأنت جرب هذا، تعال إلى حديث مثلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وألقه على بعض مثلا إخوتك في بيتك، أو على صبية مثلا صغار في السن، وقل لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ستجد منهم الذكي وتجد منهم الفطن، فيسألك ما هو المقصود بهذا، طيب لو قيل كذا، لو حصل كذا، ستجد أن الذهن يتسع شيئا فشيئا، ينتبه لي يعني معنى الحديث بشكل ماذا؟ بشكل موسع وبشكل أكبر مما يعني كان من قبل، لأنك قد تكون اعتمدت على الحفظ وتريد أن تلقيه إلقاء، فبفضل من الله سبحانه وتعالى تجد أنك قد أقبلت على ربك وأردت أن ينتشر هذا الخير وهذا الإحسان للناس. وربك كريم، وربك كريم، فيجازيك بماذا؟ فيجازيك بأن يفتح عليك من الخير ويفتح عليك من العلوم ما لم تكن تخطر على بالك. وجرب هذا وستجد النتيجة، وتجد أن الله عز وجل يكرمك ويمتن عليك بأمور قد تكون لا تحسنها قبل أن تحدث بهذا الحديث أو تعلم هذا العلم، فتجد أن الله عز وجل يفتح عليك من الخيرات الشيء الكثير. هذا إن أخلص المسلم واستحضر الأجر من الله سبحانه وتعالى. قيل للأصمعي رحمه الله تعالى: حفظت ونسي أصحابك، حفظت أي أنك حفظت العلم ونسي أصحابك. قال: درست وتركوا، درست وتركوا. اليوم نجد كثير مثلا من الناس تجده يأتي يقول فلان أنا درست معه منذ مثلا 20 عاما وأنا كنت معه. طيب وما المقصود من هذا؟ يعني هل أنك أنت وإياه في منزلة واحدة؟ هنا يقال ماذا؟ درس فلان وتركت وفرت، فلا تأتي اليوم ويعني تتفاخر بالأمجاد، بل الفخر بماذا؟ باستمرارك وحرصك واستثمارك لوقتك والبعد عن التفريط والتضييع. لكن عليك كذلك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. فالعلم لو حرص عليه المسلم وتعلم علما قليلا ثم علم قليل ثم علم قليل، هذا الذي يكون له فيه ثمرة ويكون فيه ماذا؟ النفع لك بإذن الله عز وجل.